إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخاتمه من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على الحجة البيضاء ليلها كان مالها لا يضل عليه إلا خاسر. أما بعد، فهذا المجلس الخمسون في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد أتينا في المجلس السابق كتاب الآذان، واليوم بإذن الله الواحد المنان سوف نشرح كتاب آخر وهو باب القبلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له وللشارح وللحاضرين والمؤمنين آمين. قال رحمه الله: الباب الرابع، باب استقبال القبلة. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: كان يوتر على بعيره. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري: إلا الفرائض. هذا الباب هو باب استقبال القبلة، وما زال نعمة الله تعالى عليه مع ما يتعلق بأعظم الأركان بعد الشهادتين، ألا وهي إقامة الصلوات لله رب الأرض والسماوات، والصلاة هي عمود هذا الدين وركنه الركين، ولذلك العلماء يقولونها هذا الاهتمام في ذكر أبوابها، لأن الإنسان إذا استقامت صلاته استقامت حياته، ومن استقامت صلاته نعم في قبره وحين وقوفه بين يدي ربه، فإن أول ما يسأل عليه عنه الإنسان يوم القيامة هي هذه الصلوات، فإن كان قد أقامها على الوجه الذي أرضاه الله جل جلاله كان ما بعدها أيسر، وإن كان قد ضيعها فإن تضييعه لما بعدها من باب أولى. فباب استقبال القبلة، وأورد أول ما أورد حديث عبد الله بن عمر. الاستقبال، مقصود بالاستقبال هو أن يواجه الإنسان شيئا بوجهه، هذا هو المعنى الاستقبال، استقبل الشيء بمعنى واجهه. والاستقبال والسين والتاء هنا ليس في الطلب، لأن عادة تقول استفعل بمعنى طلب، تقول استعطف بمعنى طلب منه العطف، استرحم أي طلب منه الرحمة ونحو ذلك، ولكن استقبل هنا ليست في الطلب وإنما هي للفعل، كقوله استمر واستمر بمعنى أي من الاستمرار والاستمرار. فاستقبالها هنا معناه المواجهة، والمواجهة أو الاستقبال ضده الاستدبار، يقال فلان استقبل الشيء أي قابله واجهه، أو استدباره بمعنى أنه أعطاه قفاه. ولذلك من باب الإكرام أن تستقبل الإنسان بوجهه، ولذلك عدوا من المعابد ومن مما يغلق الصدور ويذهب المودة أن تعطي الإنسان بظهرك، حتى في بعض المجتمعات عندهم من خوارق قواره ومن الأشياء التي تؤدي إلى النفور بين الناس أنك إذا جلس تعطيه بظهرك، لأن عادة الذي يعطي بالظهر هو من المتخاصمين، المتخاصمين عادة كل واحد منهم يعطيه ماذا بظهره أو بأذنه كما يقال. ولذلك لما ذكر الله عز وجل نعيم أهل الجنان قال: إخوانا على صور المتقابلين، كل يرى وجه صاحبه، وهذا الدليل على ونزعنا ما في قلوبهم من غل، ثم ذكر بأنهم إخوانا على صور المتقابلين. ولذلك عنده من الإكرام والتعظيم أن يستقبل الإنسان القبلة. ولذلك القبلة ما هي؟ القبلة هي ما يقابله الإنسان ويواجهه، وسميت القبلة قبلة لأن الإنسان يقابلها وتقابله، يقابلها وتقابله. ولذلك عظم الله عز وجل شأن قبلة المسلمين، وهي التي يستقبل الناس حال صلاتهم، وهي الكعبة المشرفة التي شرفها الله عز وجل وعظمها، وهي الموجودة في المسجد الحرام الكائن بمكة المكرمة. فإجماع المسلمين على اختلاف طوائفهم أن المسلم يجب عليه وجوبا، ولا تصح صلاته إلا إذا واجه القبلة، والمواجهة تكون بمقاديم الأبدان. والمقصود بمقاديم الأبدان يعني مقدم البدن، وهو الوجه والصدر والبطن وأيضا الأقدام. ومن هنا ندرك البعض أو ننبه بعض الناس لما يوقف في صلاته تلقى الرجلين بدلا يمينا وشمالا، وهذا انحراف في القبلة. لا نقول بأنه لا تصح صلاته، ولكن فيها نقص. الإنسان لما يقف يقف بوجهه وصدره وبطنه وأقدامه كلها مواجهة للقبلة التي شرفها الله سبحانه وتعالى. والقبلة قد حولت بعدما كانت إلى بيت المقدس في قوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهذه الآية العظيمة جاءت في سبب نزولها ما رواه الإمام الترمذي وابن ماجة في سننهما بإسناد صحيح أن النبي عن أحد الصحابة وهو ابن عامر ربيعة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا في سفر في ليلة مظلمة فصلى كل منا حياله، يعني كل واحد منا صلى في جهة، لأنه عسر عليهم أنهم يتوجهوا إلى القبلة في الليلة المظلمة. قال رضي الله عنه وأرضاه: فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله جل وعلا: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه بالنسبة لقضية التوجه للقبلة حيثما اجتهد الإنسان. أما نزول قوله تعالى: حيثما كنتم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فقد جاء الحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 16 شهرا أو 17 شهرا هكذا جاءت يصلي إلى بيت المقدس. طبعا هذا بعدما انتقل من مكة إلى المدينة، يعني بعدما هاجر من مكة إلى المدينة مكث 16 شهرا أو 17 شهرا متوجها إلى بيت المقدس، يعني منذ أن فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي إلى بيت المقدس. ولكنه كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى بيت المقدس، وذلك لأن اليهود كانت تتكلم تقول: يخالفنا في ديننا ويشاركنا في قبلتنا. هذا هو السبب الأول، يعني اليهود قوم بهت، فكانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كيف أنت تخالفنا في الدين وتصلي نفس الاتجاه الذي نصلي إليه هو بيت المقدس؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يريد من الله عز وجل أن يغير هذه القبلة. وقيل السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوجه إلى قبلة أبيه وهو إبراهيم عليه السلام، فحقق الله عز وجل أمنيته بعد 16 شهرا أو 17 شهرا. وعلى الصحيح كما جاء عند الإمام الحاكم في المستدرك من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن تحويل القبلة كان في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي الذي استغرق 13 سنة لماذا لم يكن يقلب وجهه إلى السماء ولم يكن في قلبه أمنية أن تتحول القبلة إلى الكعبة المشرفة؟ ما هو السبب؟ لماذا في المدينة أكثر النبي صلى الله عليه وسلم تقليب وجهه وتمنى؟ نعم، كان يخالف المشركين في توجهه إلى بيت المقدس؟ لا، نعم، لا، ولكن الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ويصلي. نعم. ولم يكن ذلك الشوق، ولم يكن يبقى ذلك الأذى الذي كان يلقاه في المدينة، وبعد هجرته كان شوقه إلى بيت الله الحرام زيادة على أذى. نعم. الله أيضا أراد أن يربي الصحابة حتى يستقر في مدينة أيضا الصلاة، فبالتالي إذا قال له بعد ذلك ستتحول القبلة أخذوها بكل تسليم. نعم، وإن كان هذه الوجوه بعيدة، لأن الصحابة ظلوا في صلاتهم قرابة 11 سنة وهم يصلون إلى بيت المقدس. السبب في ذلك، لو رجعتم إلى السببين اللذان أو السببان اللذان ذكرتهما آنفا، أولا لم يكن في العهد المكي يهود تعير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود وجدوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السبب الأول. السبب الثاني كما جاء في كثير في بعض الروايات عند ابن أبي حاتم وأيضا بعضها عند الإمام الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ماذا كان يفعل؟ كان يصلي فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يجمع بين الأمرين، يعني لما يصلي يصلي إلى ماذا؟ يجعل الكعبة ويتجه إلى بيت المقدس، لأن أمام الكعبة يمكن أن تأتيها من كل الاتجاهات. فلما جاء إلى المدينة لم يمكنه ذلك، لأن القبلة في المدينة هي جهة الجنوب وبيت المقدس جهة الشمال، فلا يمكن أن يجمع بين القبلتين، فلذلك زادت حسرته صلى الله عليه وسلم وتمنى أن الله عز وجل يحول القبلة إلى بيت الله الحرام. طبعا مسألة القبلة هي من أعظم شعائر الدين الدالة على وحدة المسلمين، فهم في مشارق الأرض ومغاربها يصلون إلى قبلة واحدة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، حيثما كنتم في آخر نقطة من الأرض لا بد الإنسان أن يتوجه إلى بيت الله الحرام. طبعا الإنسان في توجهه إلى القبلة كما سيأتي معنا هناك ثلاث حالات: إن كان داخل المسجد الحرام فلا بد أن يتوجه إلى عين الكعبة، إنسان راه داخل المسجد الحرام لا بد يصلي إلى الكعبة، وإذا كان خارج المسجد الحرام في مكة يجعل قبلته إيش؟ المسجد الحرام، وإذا كان خارج مكة فيكون اتجاهه إلى إيش؟ إلى مكة المكرمة. طبعا هذا في الزمن الأول حيث لم تكن هناك وسائل القياس، أما الآن ولله الحمد وجدت الكثير من الوسائل بدءا بالبوصلة هذه إلى الزمن الذي وصلنا إليه الآن عن طريق تطبيقات كثيرة في الجوالات وغيرها تحدد لك عين الكعبة المشرفة، فسهل على الناس استقبال القبلة حيثما كانوا. فنقول من أوجه تعظيم هذه القبلة أنها شعار من شعائر المسلمين الدالة على وحدتهم واجتماع قلوبهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينبه على مسألة الوحدة في الصلاة، لأن من أعظم الأمور التي تجمع قلوب المسلمين هي هذه الصلوات الخمس، خمس صلوات يجتمعون فيها ويأتمون بإمام واحد ركعات، ويتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون على قلب رجل واحد، ولذلك قال: لتصوبن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. الشاهد هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل من شروط الصلاة استقبال القبلة، حيث ما قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وأجمع المسلمون قاطبة أنه لا تصح صلاة لغير القبلة، يعني من صلى لغير القبلة فإن صلاته باطلة من غير عذر، هذا إجماع، ودخل في هذا الإجماع حتى من غير أهل السنة والجماعة، حتى الرافضة والشيعة دخلوا في هذا الإجماع. الأمر الثاني أو الثالث من وجوه تعظيم هذه القبلة أنه قد ورد حديث صحيح صريح رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط وصحه الإمام الهيثمي رحمة الله تعالى عليه في مجمع الزوائد والإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة سيد لكل شيء سيد يعني معظم وسيد المجالس هو قبالة القبلة يعني أن تقابل القبلة ولهذا ذكر العلماء والشراح منهم الإمام المناوي رحمة الله تعالى عليه في فيض القدير أن العبادات ما أمكن إيقاعها باتجاه القبلة فهو الحسن وهو الأكمل بمعنى الإنسان إذا أراد أن يدعو الأفضل أن يدعو وهو مستقبل القبلة إذا أراد أن يقرأ القرآن من الأفضل أن يستقبل القبلة أي أمر من أموره وشؤونه يتحرى استقبال القبلة لما فيها من الخير والبركة ولأنها تشعره أنت مستقبل القبلة تستشعر أنك ماذا؟ أنك في عبادة فيزداد إخلاصك ويزداد إقبالك وتزداد همتك ولهذا ذكر الإمام المناوي رحمة الله تعالى عليه من بركة استقبال القبلة أن رجلين بدأ في حفظ القرآن في وقت واحد فكان الأول يتحرى في حال قراءة القرآن وحفظه كان يتحرى أن يكون مستقبل القبلة والثاني لا فحفظ الأول القرآن قبل الثاني بسنة حفظ القرآن قبله بسنة لأن هذه مسألة البركة أمرها عظيم لا تدري البركة أين نتكلم عن البركة المشروعة فأنظر يعني هذا ذكره بتجربة أن الذي كان يتحرى استقبال القبلة بارك الله عز وجل له في حفظه وفي وقته أكثر من غيره طبعا نتكلم في أمور العبادات وإلا يوجد بعض المواطن التي يكره فيها استقبال القبلة أو يحرم فيها استقبال القبلة وأيضا ماذا من بركة هذه القبلة أنه شرع الطواف حول بيت الله الحرام الكعبة المشرفة وليطوفوا بالبيت العتيق أيضا ماذا أنها قبلة المسلمين حتى في قبورهم أليس حينما ندفن الموتى نجعل وجوههم جهة القبلة الجواب بلى ولذلك جاء في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث روي مرفوعا وروي أيضا موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكلاهما صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعد يعني يحسب الكبائر قال صلوات ربي وسلامه عليه وبيت الله الحرام فهو قبلة أحيائكم وأمواتكم قبلة لأحيائكم يعني في صلاتكم وقبلة لأمواتكم في حال دفنكم أيضا ماذا أن الله عز وجل خصها بالتشريف بالإضافة لأن الله عز وجل إذا أضاف مخلوقا إلى نفسه فإنها تدل على التعظيم بيت الله ناقة الله هذه يسمى إضافة المسلمون يسمون إيش أهل القبلة لماذا؟ لأنهم يتوجهون في صلاتهم للقبلة ومن توجه في صلاته للقبلة عصم دمه ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبائحنا فهو في ذمة الله ورسوله فلا تخفر ذمة الله يعني فهو في ذمة الله ورسوله بمعنى أنه معصوم الدم فلا تخفر ذمة الله عز وجل يعني فلا تنقض ذمة الله سبحانه وتعالى أيضا ماذا جاء من تعظيم القبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استدبار واستقبال القبلة ببول أو غائط كما أخذنا في أبواب قضاء الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط قال ولكن شرقوا أو غربوا شرقوا أو غربوا لأن القبلة في جهة المدينة تكون جهة الجنوب واستدبارها يكون جهة الشمال، فلا بد أن يشرق أو يغرب. أيضا النهي عن البصاق والنخامة تجاه القبلة، كما جاء في الحديث مال عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي يبصق جهة القبلة فإنه يأتي يوم القيامة ونخامته بين عينيه، ونخامته بين عينيه. طبعا هذا استهلال لهذا الحديث وهذا الباب. والآن نشرع في بيان غريب الحديث. قوله رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، يسبح معناه أنه يصلي، والمقصود هنا صلاة النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، وجاء في رواية صريحة عند الإمام البخاري قال عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بدل ما يقول يسبح قال كان يصلي. وسميت الصلاة تسبيحا والنافلة سبحة من وجوه كثيرة. أولا أن الله عز وجل سمى الصلاة تسبيحا، أن الله عز وجل سمى في كتابه الصلاة سماها تسبيحا، وذلك في قوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال جمهور المفسرين المقصود به صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة الصبح وصلاة العصر، فسمى التسبيح سماه ماذا؟ صلاة. الأمر الثاني أن من أعظم الأمور الموجودة في الصلاة هي ماذا؟ التسبيح. أليس نقول في ركوعنا سبحان الله العظيم، ونقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى؟ وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، كان يكثر أن يقول في سجوده سبحان الله، سبحان الله ربنا وبحمده، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. تقصد بذلك قول الله عز وجل سبح بحمد ربك واستغفر. إذن من أعظم الأشياء الموجودة في الصلاة التسبيح، الوجود في السجود والركوع. ولذلك هذا من باب تسمية الشيء بجزئه، تسمية الشيء بجزئه، يعني الله عز وجل لما يريد أن يعظم شيئا يسمي ذلك الشيء ماذا؟ بجزئه، يسميه ماذا؟ بجزئه. ولذلك شوف الآن العبادة ماذا تسمى في لسان الشرع أيضا؟ دعاء. لماذا؟ لأن الصلاة دعاء، وأعظم عبادة هي ماذا؟ هي الصلاة. الصلاة لماذا سميت صلاة؟ لأنها دعاء. والعبادة سميت دعاء لأن أعظم شيء موجود فيها هو الصلاة. الأمر الثالث ما معنى التسبيح؟ أنت لما تقول سبحان الله ما معنى التسبيح؟ معناه التنزيه، بمعنى يا رب إنني أنزهك. ما معنى أنزهك؟ بمعنى أنني أنفي عنك كل نقص من النقائص. ولذلك المصلي ينزه ربه عن أن يشرك معه غيره في صلاته. ولذلك أعظم مواطن الإخلاص والتنزيه هي إيش؟ هي هذه الصلوات. أيضا ماذا سميت النافلة سبحة؟ كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وجاء أيضا عند الإمام البيهقي في السنن الكبرى أن النبي أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يضرب على سبحة بعد العصر، على السبحة بعد العصر، على النافلة بعد العصر. قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي سبحة الضحى قط. طبعا هنا فائدة، عائشة تقول بأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يصلي صلاة الضحى. وهل صلاة الضحى سنة أم لا؟ سنة. طيب كيف عائشة تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها أبدا؟ أحسن، في بيته. فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى في مسجده، ولذلك هي نقلت ما رأته، لذلك هي نقلت ما رأته. وهنا فائدة أن الصحابي لما ينقل شيء إنما ينقل ما رآه، وعدم العلم، عدم العلم بالشيء ليس معناه ماذا؟ أنه لا يدل على العدم، عدم العلم لا يدل على أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد علم غير الذي نفته. ولذلك هذا عنده نظائر، مثل صلاة الليل أو التراويح نسميها، قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، طبعا هذا ما رأته، ولا بعض الصحابة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة. نعم، فلا تصدقوه. نعم، وعبد الله بن عمر حينما رقى بيت حفصة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ قائما، واتجاه ماذا؟ اتجاه القبلة. فالصحابي أحيانا ينقل ماذا؟ ما رآه. نعم، فنقول من هذه الوجوه سميت صلاة النافلة طبعا، ومفروض كل الصلوات تسمى تسبيحا، ولكن كما قال الحافظ بن حجر فجاء عرف الشرع يسمي النافلة فقط يسميها سبحة. ولذلك لما سئل عبد الله بن عمر عن صلوات الرواتب في السفر، هل تصلى، يعني هل الإنسان يصلي أربع ركعات قبل الظهر واثنين بعد الظهر الرواتب، قال رضي الله عنه وأرضاه، قال لو سبحت لأتممت. سبحت معناه إيش؟ مش تسبيح، معناه أني لو صليت النوافل لكان من باب أولى أنني أتم الصلاة. نعم، أيضا قوله رضي الله عنه على راحلته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته. الراحلة هي إيش؟ هي الإبل، هي الإبل معناه الناقة والجمل. وسميت راحلة لماذا؟ لكثرة الارتحال عليها. يعني في الزمن الأول كانوا إذا أرادوا أن يسافروا عادة الجمل هو الذي يتحمل، لذلك يقال صبر الجمل. الجمل ممكن 3-4 أيام لا يشرب الماء، وقوته وقوة تحمله وأيضا قطعه للفيافي والصحاري، لذلك هي كانت هو يعني الناقة والراحلة هي كانت أداة السفر على راحلته. ولكن ليس المقصود الراحلة فقط الإبل، لا، وإنما كل مركوب. ولهذا بوب الإمام البخاري باب النافلة على الدابة، على الدابة. ونقل حديثا عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته في السفر حيثما توجهت. والدابة يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها الجمل، يدخل فيها الحمار والحصان وكل شيء. بل جاء أصرح من ذلك من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حماره متوجه إلى خيبر. ومن هنا أخذ العلماء أن جلد الحمار وأيضا شعر الحمار ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه. وعرقه أيضا ليس بنجس، واختلفوا بعد ذلك في لعابه، ولكن يعني شعره وجلده ليس بنجسين. الشاهد، ويدخل في ذلك جميع الدواب، الآن السيارات والطائرات والباخرات وكل مركوب تجوز صلاة النافلة عليه. ثم قال حيث كان وجهه، حيث كان وجهه يعني المقصود حيث ما توجهت به هذه الدابة. والمقصود ها هنا النافلة حال السفر وليس حال الحضر، يعني المقصود بصلاة النافلة على الدابة في السفر. طبعا هذا الحديث ما فيش السفر، ولكن أحاديث الأخرى، أغلب الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على دابته كانت في السفر الغالب. ومن هنا اختلف العلماء في الصلاة على الدابة ولا السيارة ولا الباخرة ولا الحافلة وغيرها النافلة في وسط البلد، هل هي جائزة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى عدم جوازها، وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت أحاديث مطلقة أنه كان يصلي على الراحلة. وقد أخذنا هذا مرارا وتكرارا في مباحث الأصول في قضية حمل ماذا؟ المطلق على المقيد. نعم. ثم قال حيث كان وجهه، المقصود ها هنا حيثما توجهت به، ولذلك قال الله عز وجل فحيثما قال الله عز وجل نعم فولوا وجوهكم فأينما تولوا فثم ماذا؟ فثم وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال يومئ برأسه، يومئ برأسه الإيماء المقصود به الإشارة، يعني يومئ هكذا يشير برأسه. طبعا الإيماء يومئ في الركوع أقل مما يومئ في السجود، يعني إذا أراد الإنسان، وهذا حال المريض ولا الإنسان اللي يصلي في السيارة ولا، إذا ركع ينزل ماذا برأسه قليلا، وإذا سجد يومئ أكثر. طبعا في هذا الحديث لا يوجد هذا التفصيل، صح ولا لا؟ طيب من أين جبنا هذا التفصيل؟ قال العلماء هناك دليلان اثنان. الدليل الأول قالوا حتى يوافق البدل الأصل. مش معنى هذا الكلام؟ الآن الإيماء كين إيماء بدل الركوع وكين إيماء بدل السجود، صح؟ الركوع تنزل قليلا والسجود تنزل أكثر. قالوا حتى البدل اللي هو الإيماء هذا الإشارة تكون موافقة للأصل، لابد أن يكون هناك نوع من التوافق، تنزل قليلا برأسه في السجود في الركوع ثم السجود أكثر. وجاء الدليل من حديث جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته يومئ في سجوده أخفض مما يومئ في ركوعه. يومئ في سجوده يعني ينزل في سجوده برأسه أكثر مما ينزل في ركوعه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. طبعا العلماء قالوا بأن الإيماء حيث لا يمكن الإنسان أن يركع ويسجد، بمعنى لو أن الإنسان صلى النافلة الوتر ولا ركعتي الفجر صلاها في الباخرة والباخرة مستقرة، هل يومئ برأسه يعني يصلي برأسه ولا لابد أن يركع ويسجد؟ الجواب لابد أن يركع ويسجد، لأن النافلة لا يسقط فيها إلا إيش؟ إلا القيام، إلا القيام وأيضا التوجه للقبلة، القيام والتوجه للقبلة. أما الركوع والسجود إذا أمكنه أن يركع ويسجد لابد أن يركع ويسجد. مثلا صليت في طائرة وفيه مكان أنك النوافل، نتكلم عن النوافل، ممكن أنك تركع وتسجد، فهنا يجب عليك أن تركع وتسجد ولا تكتفي بالإشارة. الزمن الأول كان عندهم ما يسمى الهودج، الهودج كان على الناقة وعلى الجمل، فكانوا يصلون كما قال ابن عبد البر وغيره، فكان هذا الإنسان يركع ويسجد خصوصا إذا كان الهودج مستقر يعني لم يكن في السير. قال وكان ابن عمر يفعله، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، يعني يقول الراوي وكان عبد الله بن عمر يفعل هذا الأمر. إيش فائدة هذا؟ ألا يكفينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الراوي لماذا زاد وكان عبد الله بن عمر يفعله؟ أحسنت، حتى يدل أن هذا الأمر، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ماذا؟ قد يكون خاص، أقواله صلى الله عليه وسلم عامة لجميع أمته، ولكن فعله قد يكون خاصا. ولذلك شوف الله عز وجل في تحويل القبلة ماذا قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم خاطب هذه الأمة، لأن قد يقول قائل أنه انصراف النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة قد تكون خاصة به، فقال لا، حتى أنتم أيها المصلون فتوجهوا ماذا للقبلة. ففعل عبد الله بن عمر حتى يقول لنا بأن هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قد يلقى فعل من أفعاله فيقول أفعل مثله، لا، لابد أن تأكد أنه ليس خاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد صلاة العصر ركعتين كما قالت عائشة رضي الله عنها، هل يجوز لنا أن نصلي بعد العصر ركعتين؟ يجوز أم لا؟ لا، لأن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا صلى أو فعل شيء أثبته. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع، يجوز أن نحن نزوج بتسع؟ قلنا واحدة يعني الثانية ومعارك، فما بالك التسع؟ هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. في الأفعال كثير منها أو بعضها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما تجد الصحابي فعل قل هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، نعم تأكيد، الثاني عدم النسخ، لأنه قد يكون فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت، فلما يفعلها صحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنها إيش؟ لم تنسخ. الأمر الثالث أن اجتماع قول الصحابي مع فعله يزيد الدليل قوة، يعني أحيانا الصحابي يروي أمر ثم يخالفه، هذا يشغل يضعف الدليل، ولكن لو الصحابي روانا شيء وزاد فعله هذا يزيد ماذا؟ الدليل قوة، يزيد الدليل قوة. طيب، هناك إشكال جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح صححه الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح وغيره، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يوتر نزل من على دابته وأوتر، يعني كان عبد الله بن عمر إذا كان راكب الدابة بتاعه في سفر وحب يوتر ينزل من الدابة ويوتر. كيف نجمع بين هذا؟ الحديث الأول حديث الباب أنه كان إيش؟ يسبح، يعني يصلي جميع النوافل، كل النوافل كان، بل جاب ماذا الرواية الثانية الصحيحين ماذا؟ وكان يوتر على ماذا؟ على بعيره، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، وعبد الله بن عمر يوتر ماذا أيضا على بعيره. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الحديث الأول يقول لك كان يوتر على الدابة، والحديث الثاني كان إذا حب يوتر ينزل إلى الأرض ويوتر على الأرض. نعم، كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. ويزيد هذا الأمر تأكيدا ما جاء في الصحيحين أو عند الإمام، نعم ما جاء في نعم في الصحيحين أن سعيد بن يسار كان يسير مع عبد الله بن عمر، كان يسير معه يمشي معه في الطريق إلى مكة، كانوا مسافرين، فإذا بسعيد بن يسار يتخلف عن عبد الله بن عمر، قال: فلما قارب الصبح نزلت من دابتي فأوترت ثم لحقت عبد الله بن عمر فقال: أين كنت؟ قال: كنت أوتر، يعني نزلت من الدابة تاعي ووترت. قال: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره، فهذا دليل على أنه كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. وقال أهل العلم أنه كان إذا كان يجد في سيره، يعني يمشي بالدابة سريعا، كان يصلي إيش؟ فوقها، وإذا كان يبطئ بدابته ماذا؟ كان ينزل ويصلي ماذا على الأرض، وقيل غير ذلك من أقوال أهل العلم. طيب، قوله رحمه الله وفي رواية، يعني قول المصنف كان يوتر على بعيره، كان يوتر على بعيره، طبعا يوتر على بعيره هذه الرواية التي جاءت في الصحيحين كان يوتر على البعير أو على بعير دون الهاء، والهاء إنما جاءت عند الترمذي والنسائي. طبعا هذا من الوهم الذي وقع فيه المصنف رحمة الله تعالى عليه. طيب إيش الفائدة؟ لماذا ذكر الوتر بعدما ذكر النافلة؟ يعني الحديث يقول لك الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على الدابة وعلى البعير وعلى، ثم قال وكان يوتر على بعيره. الوتر أليس نافلة؟ جواب بلى. طيب لماذا ذكر الوتر؟ أن هذا لا يترك في السفر. طيب هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، يعني من باب التشريف. أحيانا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيء عام ثم يذكر بعده شيء خاص، هذا يسموه عطف الخاص على العام من باب التأكيد ومن باب التشريف. أيضا استدل العلماء بهذا الحديث على أن الوتر سنة، صح ولا لا؟ وتر سنة ولا واجب؟ على القول الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور خلافا للأحناف الحنفية أن الوتر من السنة مؤكدة. قالوا لأنها لو كانت واجبة لما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم على البعير نزل من بعيره، لأنه جاء في الحديث حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على دابته، فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فصلىها على الأرض. قالوا لو كانت كان الوتر واجب لصلى لا نزل النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وصلىها ماذا؟ صلى على الأرض. طيب قوله ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على الدابة الصلوات المكتوبة. ثم قال قوله وللبخاري، طبعا قوله ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة هذه ليست عند مسلم فقط بل أيضا عند البخاري، وهذا من الوهم الذي وقع فيه المصنف رحمة الله تعالى عليه. أيضا قوله وللبخاري إلا الفرائض، يعني إلا الفرائض كان لا يصليها على إيش؟ على الدابة والراحلة، فإنه كان يصليها على الأرض. طيب هذا من وجوه الاختلاف بين النافلة وبين الفريضة، يعني كين فرق بين النافلة والفريضة؟ من الوجوه يعني من الفروق أن الفريضة لا يجوز أن تصلى فوق إيش؟ فوق الراحلة بخلاف النافلة. القيام في حال الفريضة ماذا؟ واجب، وفي حال النافلة ماذا؟ ليس بواجب وإنما مستحب. هناك فروق أيضا بين الفريضة والنافلة. طيب لماذا النافلة يجوز أن تصلى على الراحلة وعلى الدابة والسيارة دون الفريضة؟ ما هو السبب؟ لماذا؟ لماذا الفريضة لا تصلى؟ ما هو السبب؟ قال العلماء أولا السبب الأول من أجل التخفيف على هذه الأمة، من أجل التخفيف، لأن الفرائض مبنية على العزائم بخلاف النوافل المبنية على إيش؟ على التسهيل. قالوا أيضا حتى لا ينقطع المتعبد عن السفر ولا ينقطع المسافر عن التنفل، لأن لو العابد الموالف يتنفل كثيرا منع عن الصلاة على الراحلة لربما ماذا؟ استثقل السفر. فلما أباح الله عز وجل له النافلة حتى وهو راكب نشط ماذا للسفر ولم ينقطع عن سفره. وهناك ماذا؟ أسباب وعلل أخرى. طيب ما هو حكم استقبال القبلة عند الإحرام؟ المقصود الإحرام معناه تكبيرة الإحرام. هل يجب على الإنسان؟ طبعا الإنسان راح يصلي على الدابة سيارة ولا حافلة ولا، ولا ناقة ولا جمل، هل يجب عليه في الأول يوجهها للقبلة ثم أينما انحرفت يمينا أو شمالا يعني جازت له، أم أنه لا يتحرى القبلة في تكبيرة الإحرام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حيثما توجهت. نعم، يعني هذه المسألة وإن كان فيها خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الإنسان يجب عليه ما أمكن، ما أمكن. يعني لو كان على الدابة ما قدرش يوجهها إلى جهة القبلة، هنا يكبر على أي وجهة كان. ولكن لو كان بإمكانه وقف السيارة ولا يوجهها إلى جهة القبلة، فهنا نقول ما يجب عليه. تمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وأحمد وغيرهما كان إذا أراد أن يصلي النافلة على الدابة استقبل بها القبلة ثم تركها حيثما توجهت يمينا أو شمالا، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ما هو حكم النافلة في الحضر يعني وسط البلد؟ يعني أنت الآن مثلا تفكرت بأنك ما صليتش الوتر أو ما صليتش ركعتي الضحى أو ما صليتش مثلا الرواتب أو أي نافلة من النوافل، هل يجوز لك أن تصليها في سيارة أو في حافلة أو في أي وسيلة من وسائل الركوب داخل البلد أم لا؟ ما استحب فعله استحب قضاؤه غيره. نعم، كما جاء في الحديث لم يذكر السفر أولا، وينظر إلى حال المتنفل إذا كان بإمكانه أن ينزل من على دابته أو سيارته. نعم، أفضل له أن يصلي على الوجه المطلوب، أما إذا لم يتيسر له. طيب، أقول الصلاة على الراحلة هي خاصة بإيش، بالنافلة ولا الفريضة؟ النافلة. والأحاديث الواردة أغلبها جاءت في السفر ولا في وسط البلد؟ الجواب في وسط، في السفر، خلافا للشافعية الذين قالوا بأن الأمر عام. ولذلك أقول صلاة النافلة في وسط البلد على الدابة لا يخلو من حالتين اثنتين، لا يخلو من حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن تكون الدابة مستقرة. طبعا نقول الدابة مش معنى الجمال، يعني ما عندناش هذا الجمال ولا هم يحزنون، المقصود السيارة. حتى احنا في عرفنا يقول لك الدابة معناه ماذا؟ السيارة. ف يعني هنا مرة واحد سألني قال لو اشتريت سيارة كيف أقول الدعاء اللهم أسألك خيرها؟ الإنسان السنة أنك لما النبي صلى الله عليه وسلم يشتري دابة أخذ إيش؟ بناصيتها، وقال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. قال وين نوضع أنا يدي؟ طيب أجيبه، وين يوضع يد التعامل؟ على العلامة، على المحرك. ولذلك يعني المقصود بالدابة ها هنا المقصود بالدابة التي لها ناصية. والسيارة هل لها ناصية؟ إيش ناصية؟ لأنها جماد، وبالتالي هناك توسع. قضية رقية السيارات بين قوسين، يعني فتحنا باب، يعني جي بعض يقول لك يا أخي والله سيارة النهاية شريتها وهي أرواح القيادية، هل الدابة والسيارة بين قوسين مما يرقى ولا لا؟ ترقى ليش؟ طبعا هذه نازلة من النوازل. نقول نعم، لأن العين كما تصيب الجماد كما تصيب الحي سواء كان دابة، كما جاء في الحديث إن العين حق وإن العين لتدخل الفرس القدر والفارس إيش؟ القبر، الرجل الفارس القبر. ولذلك كان واحد من العرب كان معروف بالعين، وكانت قبيلة معروفة بالعين. فهذا الرجل ماذا كان يفعل؟ كان يقف المكان اللي تمر به القوافل والإبل، وعنده خيمة خباء، فيبقى 3 أيام على الجوع والعطش، جوع وعطش 3 أيام. فلما يسمع الجلبة صوت يفتح ماذا؟ قدر ما يرى بعينه فقط، ويحد النظر على دابة من الدواب، جمل يشوف لباس فيه يعني متختخ يعني، يصوب عينه عليه، ثم يقول لغلامه: يا غلام آتنا من لحمها، يعني يعطيه قصعة ولا يقول له روح جيب لنا من لحمها. فهي ماذا؟ العين حق، تصيب الجمل وتصيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقرأ سورة البقرة في إيش؟ في المنازل والدور، لأنه لا يقربها شيطان ولا تقربها عين ولا يقربها شهر. الشاهد، فأقول بالنسبة للحالة الأولى أن تكون ماذا؟ مستقرة. فإذا كانت مستقرة وأمكانه أن يتجه إلى القبلة وأن يركع وأن يسجد، ففي هذه الحالة ماذا؟ جاز له أن يصلي النافلة قولا واحدا بلا خلاف، حتى ولو لم يستطع ماذا؟ حتى لو لم يستطع القيام، يعني لو قدر يصلي ويركع ويسجد والمكان اللي يراه فيه الدابة هذه السيارة الحافلة متوجهة للقبلة، فيجوز له ماذا؟ بلا خلاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل، يعني في النافلة، قائم تفضل صلاة الرجل قاعدا ماذا؟ بالضعف. أو قال: صلاة الرجل قاعدا على ماذا؟ بنصف صلاته ما هو وهو قائم بالنسبة للنافلة. يعني الإنسان أحيانا يقدر يصلي ماذا؟ وهو قاعد حتى في بيته، ولكنه ماذا؟ يأتي كما قال أهل العلم بركوعه وسجوده، وقال بعضهم إنما ينخفض في الركوع ويمكن جبهته في إيش؟ في السجود. طيب، الحالة الثانية هي صلاة النافلة على الدابة في السيارة داخل البلد، ولكنها تسير على غير القبلة ولا يتمكن من الركوع والسجود، هنا هل يصليها أم لا؟ الجواب لا. الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة أنه لا تجوز صلاة النافلة على الدابة السائرة في وسط البلد، لأن الأحاديث التي جاءت كلها ماذا؟ على الراحلة وعلى الدابة وعلى ماذا؟ وفي السفر فقط، خلافا للإمام أحمد رحمه الله الذي قال بجوازها. وبالتالي الإنسان لو كان في مكان فنقول صلي النافلة، لأن النافلة تقضى حتى ولو خرج وقتها، خلي لما تنزل إلى الأرض وترجع إلى بيتك أو مسجدك صلي النافلة متى ما تمكنت من ذلك. طيب، ما هو حكم صلاة الفريضة على الراحلة على الدابة؟ كثير منا ركب الحافلة وركب السيارة، وبعضنا ركب الطائرة، وبعضنا ركب الباخرة، هل تجوز صلاة الفريضة على الباخرة وبقية هذه الوسائل أم أنه لا يجوز؟ دائما إذا سألك إنسان سؤال أولا تجيبه بالأصل ثم بعد ذلك تستثني، فنقول الأصل في صلاة الفريضة أنها تكون على الأرض ولا تجوز على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل إلى الأرض وصلى الفريضة، ولأن الصلاة على الراحلة كل الأحاديث جاءت إيش؟ في حال السفر وفي حال النافلة فقط. إذن نقول الأصل أنه الإنسان لا يجوز له أن يصلي الفريضة إلا على ماذا؟ إلا على الأرض. ولكن يأتي بعد ذلك استثناءات. الحالة الأولى أن يكون الإنسان على هذه الراحلة تكون مستقرة متوجهة للقبلة، ويمكن أن يأتي بجميع الأركان: القيام، الركوع، السجود والاستقرار. يعني مثلاً لو في الباخرة أو في طائرة، ويمكن أن يأتي بجميع الأركان، يصلي قائم ويصلي يركع ويسجد ومستقر، مثل الطائرات الآن في بعض الأنواع، يعني طائرات الكبيرة هذه فيها حتى مصليات، مصلى تصلي جميع صلواتك بمنتهى الأريحية. فها هنا بلا خلاف تجوز الصلاة الفريضة، لأن شأنها كشأن ماذا؟ كشأن الأرض قولا واحدا، شأنها كشأن الأرض قولا واحدا. وهذا الذي ذكره الإمام النووي وغيره من أهل العلم. الحالة الثانية هي صلاة الفريضة على الدابة ولكنها تسير إلى غير القبلة، تسير، أو أن الإنسان لا يمكنه أن يركع ويسجد، فنقول الأصل لا يجوز إلا ما لا في حالات. الحالة الأولى إذا خشي الإنسان خروج الوقت ولم يمكنه أن يصلي، لا يمكن أن ينزل ويصلي. هذه مسائل اللي جات هذه الأيام، مثل في مثل هذه الأيام يقول لك الواحد أنا خدام في مكان معين ولازم نخرج قبل الفجر، وإذا ركبت الحافلة لا يمكن أن أصل إلى وجهتي إلا بعد الشروق، وش ندير في هذه الحالة؟ نصلي قبل الوقت ولا نصلي بعد الوقت؟ فما هو الجواب؟ لا هذا ولا هذا، صلي في الحافلة، خلي هذه العشر دقائق، ثم بعد ذلك ماذا؟ ما زال عشر دقائق خروج الوقت. ففي هذه الحالة تصلي بأي صفة كانت، متوجه القبلة، غير متوجه، يمكن أنك تركع أركع، لا يمكن، تصلي إيماء، أهم شيء أنك لا تخلي الصلاة تخرج عن وقتها، لا تخرج الصلاة. طيب قد يقول إنسان: طيب لماذا ما يحبش الحافلة وينزل ويروح يصلي ويخلي الخدمة يوصل التسعة ولا العشرة عادي؟ ما فيش إشكال. قال العلماء: لو كان الإنسان مع ركب، وهذا ما ذكره الإمام النووي وغيره، لو كان في ركب وكان نزوله يؤدي إلى تأخره عن الركب صلى على هيئته. يعني أنت لو نزلت سوف يفوتك ماذا؟ يفوتك الركب الحافلة، مش هتستناك حتى تصلي. الأمر الثاني، لن تصل إلى وجهتك خصوصا مع الزحام الموجود الآن. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في حال الخوف، وذكر ابن المنقم الاتفاق على ذلك. في الخوف الإنسان يمشي في مثلا في طريق بسيارته أو طريق موحش ويخاف لو نزل وصلى يجوا اللصوص ويجوا قطاع الطرق، فهنا يصلي على راحلته ولا ينزل. الأمر من الحالات التي ذكروها، قالوا لو كان خصوصا الدابة يعني الجمل في خضخام، يعني في مكان فيه ماء، لو نزل وصلى على الأرض سوف يتبتل ثيابه وتتسخ، فهو هنا ماذا؟ يصلي على دابته، حتى يتبين لك بأن هذا الدين إيش؟ يسر، أن هذا الدين يسر، وأن الذي يشدد على الناس دينهم إنما هو لقلة فقهه وفهمه، ولكن التيسير لا يكون إيش إلا بالدليل. ولذلك قال بعض أهل العلم: الفقيه هو الذي ييسر على الناس بالدليل، الذي ييسر على الناس ما لا بالدليل. الأمر الآخر، هل يجوز للماشي أن يتنفل؟ يعني أنت مثلا لو أنك ماشي في سفر، حبيت السفر وأنت ماشي، تمام، هل يجوز لك وأنت ماشي تصلي النافلة ولا لا يجوز؟ نعم، وهو ماشي. طيب، هذه المسألة قال بعض أهل العلم أن الرخصة في النافلة جاءت في الراحلة فقط، ولكن ذهب الحنابلة وغيرهم قالوا لا، الماشي يشق عليه أكثر من الراكب، راكب على الأقل له مرتاح، بخلاف الماشي فإن الماشي ماذا؟ يشتد عليه الأمر، فإباحة النافلة للماشي أولى من الراكب. ولكن نقول يا جماعة لا قياس مع إيش؟ مع النص، النص جاء في الراحلة فليسعن ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أين الذي يسافر الآن على رجليه ماشيا؟ يعني الآن بعض الشباب الأقوياء لو تبعته على 1 كيلومتر 2 كيلومتر ماذا؟ لازم له سيارة ولازم له لي، صح ولا لا؟ هذه يعني السفر على الأقدام ذهب أهله وذهب زمانه. طيب، ما هو نوع السفر الذي يبيح الصلاة على الراحلة في النافلة؟ هل هو السفر الطويل الذي فيه قصر، ولا السفر الذي دون القصر؟ يعني مثلا لو سافرت منا إلى بومرداس، هذه سفر ولا مش سفر؟ على القول الراجح ليس بسفر، لأنه دون 4 برد يعني أقل من 80 كيلومتر. هل تصلي على الراحلة؟ الجواب نعم. الصلاة في المدينة إذا جاز في المدينة في باب أولى، لا، الذين يقولون بعدم جوازها في المدينة هل يجوز أم لا؟ لا، الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم خلافا للمالكية أنه يجوز في كل سفر، سواء كان سفرا طويلا الذي يقصر فيه أو سفرا دون ذلك، لأنه لم يأتي تحديد نوعية السفر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على دخول كل الأسفار. بقيت مسألة أخيرة، إنسان راكب يسوق في السيارة أو صاحب حافلة، يجوز له صلاة النافلة وهو يسوق بالناس؟ يجوز ولا لا؟ يجوز؟ طيب كيف يومه؟ كيف يحضر في صلاته؟ إذا كان لمس الجوال عليه مخالفة، تصور يوجدوك أنت تصلي، يحبسك ماذا وأنت الله أكبر سبحان الله؟ هذا مش فقط يعطيك بمخالفة، هذا ممكن ماذا يسجنك. يجوز له أم لا؟ لا يجوز، لأنه تعارضت مصلحة مع مفسدة، أنت تسوق بالناس، تصور لو أنك خشعت في هذه الصلاة يعني تجيبهم ساكن يعني فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن في الصلاة إيش؟ شغل. الراكب ممكن يخشع في صلاته ويومئ في سجوده ويحضر ماذا فيه، لأن الصلاة لابد تكون حاضر للذهن. فمن الذي ذكرناه لا يأتي صاحب حافلة أو صاحب شاحنة أو صاحب يقول لك سمعنا الشيخ قال كذا ثم يرتكب حادث ويدير ثم يمسحها في ظهورنا. نعم، فهذا خاص فقط ماذا؟ بغير السائق، والله تعالى أعلم. طيب، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، طيب، فقط أن نفك هذا الحديث. ثم قال عن عبد الله بن عمر الحديث الثاني بين الناس بقباء يعني يجوز فيه التصريف ويجوز عدمه في صلاة الصبح إذ جاءهم آت إلى آخر الحديث. قوله بين وجاءت أيضا بينما، فبين هي ظرف تدل على الفجاءة يعني فجأة، بين، والألف ها هنا للإشباع لأن الفتحة إذا أشبعت صارت ألفا، تقول ذهب وتمد صوتك تصير هذه في الفتحة مانا ألف، والضمة إذا أشبعت صارت إيش واوا، والكسرة إذا أشبعت صارت ياء، فقالوا هذا الألف للإشباع يعني لما كما يقال تمد وتشبع الفتحة تصير ألف. وقيل ماذا؟ لا تشبع وتضاف إليها الماء الميم فتصير ماذا؟ ظرف يدل على الفجأة. قال بين الناس، الألف واللام هنا للعهد، المقصود بأهل مسجد قباء وهم بنو عوف، بقباء أي بمسجد قباء، وهذا يسميه العلماء مجاز الملازمة، مجاز الملازمة يعني أهل مسجد ماذا قباء. في صلاة الصبح، وجاء في رواية الإمام مسلم في صلاة الغداء، مش الغداء بالتاء ولكنها لا تلفظ إذا كانت في آخر الكلمة، وهذا من أسماء صلاة ماذا الصبح كما تقدم معنا. إذ جاءهم آت أبهمها هنا، وجاء في بعض الروايات أنه عباد ابن بشر، وقيل غير ذلك من الأسماء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، أنزل عليه الليلة قرآن، المقصود بالقرآن ليس كل القرآن، وإنما قوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، جاء في بعض النسخ أن يستقبل القبلة، أمر يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، فاستقبلوها، جاءت في رواية عند الأكثر فاستقبلوها، وجاءت في بعض الروايات بعض الضبط فاستقبلوها، ولكن الأول هو الأشهر والأصح، هو الذي يدل عليه السياق، يعني هذا الإنسان لما دخل عليهم قالهم استقبلوها وليس استقبلوها. نعم. وكانت وجوههم إلى الشام يعني إلى بيت المقدس، فاستداروا إلى الكعبة، وذلك لأن أهل المدينة الشام بالنسبة إليهم جهة الشمال، والكعبة جهة الجنوب، فاستداروا دورة إيش؟ دورة كاملة، دورة كاملة. ولذلك جاءت في بعض الروايات كما عند ابن أبي حاتم وغيره أن النساء جعلن مكان الرجال والرجال مكان النساء، بمعنى تصوروا يعني مشهد تصويري كما يقال، الإمام الآن تصور لو أن هذا هو بيت المقدس والقبلة ماذا الكعبة في الجهة المقابلة، فجاءنا آت فقال ألا إن القبلة قد حولت جهة ماذا الكعبة، فالإمام سوف يتحول صح، فيصير بعد ما كان أول واحد يصير ماذا آخر واحد، فيشق الصفوف، يشق يمشي في حال يمشي إلى آخر المسجد، والرجال ماذا يفعلون؟ لا، لو استداروا مباشرة يصير النساء أمام الرجال، فماذا يفعلون؟ يتقدمون إلى الصفوف الأولى والنساء تتأخر بعدما ماذا؟ بعدما يستدير، يعني في حركة كبيرة سوف تكون طبعا، ولكن هذا للمصلحة يغتفر. وقيل أن ذلك كان قبل نزول النهي أو قبل ورود النهي عن الحركة في أو كثرة الحركة في الصلاة. طبعا هناك بقية لهذا الحديث سوف نتمه في المجلس القادم، هو الحديث الذي بعده حتى نكمل هذا الباب. نعم. يقول السائل، دوني فقط على الوقت، كم باقي؟ 7 دقائق. يقول أنا عامل في البحرية فكيف أستقبل القبلة؟ طبعا ما شاء الله البحرية هم أعرف الناس بالاتجاهات، صح ولا لا؟ يعني إذا خفيت الاتجاهات لن تخفى على إنسان يشتغل في البحرية، فهناك البوصلة وهناك وعادة صاحب يعني ربان السفينة يكون عارف ماذا بالاتجاهات، كل الاتجاهات. نعم، وأظن البحرية حتى عندهم قبل ما يأتينا هذا الجي بي اس كان موجود ما عند البحرية، فلا يمكن لإنسان يشتغل في البحرية أنه لا يعرف القبلة، فيتوجه القبلة يسأل عنها ويدلونه على القبلة فيتوجه. طبعا عادة الباخرة ليست كبقية يعني في البحر ما كاش منعطفات، قليل ما تغير السفينة إيش وجهتها، فلذلك تستمر على اتجاه واحد ولا تغيره إلا فيما ندر، فيسأل عنه ويصلي صلاته. طبعا إذا أمكنه القيام خصوصا إذا كان البحر مستقر يصلي قائم، إذا كان لا يمكنه القيام يتكئ ويشد في شيء ماذا ويصلي، إذا لم يمكنه ذلك يصلي ماذا؟ يصلي قاعدا. نعم، يقول هذا السائل: ما حكم العمل في مراكز زراعة الشعر كموظف استقبال أو توجيه، مع العلم أن المركز يقوم بمختلف العمليات في الزرع والوصل وغيرهما، وجزاكم الله خيرا. طبعا بالنسبة للوصل، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فلا يجوز أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها، شعرها بشعر غيرها هذا لا يجوز. أما قضية ماذا هذه الزراعة يخرجت لنا الآن، إنسان مصاب بصلع يروح ماذا يزرع، طبعا لا أتكلم عن حكم شرعي، لكن هذا أولا مخالف في مسألة المروءة، ومخالف حتى أحيانا مسألة ماذا الرجول أحيانا. فأخي الصلع، قالوا الصلع يدل على أمرين اثنين، يقول لك من أصيب بالصلع فهذا فأل بأنه صاحب أموال، طبعا يقولون هذا، وهذا ربما في غير بلدنا عادة الإنسان يصاب بالصلع من كبرة يعني المشاكل الله المستعان، وإن كان الأمر وراثي. الأمر الثاني يقولون بأن الحنكة تكون في الصلع، طبعا هذه كلام عوام ولكنه ليس بصحيح، فنقول الإنسان إذا أصيب بالصلع فيترك ماذا الشعر الأمر على ما كان عليه، ولا يعني يقوم بمثل هذا، ولا أتكلم على حكم شرعي لأن المسألة فيها خلاف، ولكن من باب المروءة من باب الورع. بالنسبة لهذا العامل إذا كان في هذا المركز فيه الوصل يعني تصل المرأة شعرها بشعر غيرها، فلا شك بأنه معين على المنكر حتى ولو كان موظف استقبال، والله عز وجل قد قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول: ما حكم الآذان وقراءة القرآن الكريم بالمقامات؟ لعلي أشرت إلى هذه المسألة حينما أوردت صفة الآذان وأن الأصل في الآذان الترسل، وأوردت لكم أثر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ذاك الرجل الذي جاءه وهو يطوف بالكعبة فقال: إني أحبك في الله، قال: أما أنا فإني أبغضك في الله، لأنك نعم تتغنى أو تلحن بالآذان وتأخذ عليه أجرا. قلنا بأن هذه المقامات المقصود بالمقامات مقامات الموسيقية. الآن الفتنة التي أصابت بعض القراء، وهذه من فتن الزمان أعلام الساعة كما جاء في الأثر الحديث، أن من أعلام الساعة أثر عبد الله بن مسعود وغيره، أن من أعلام الساعة أن يكثر القراء ويقل العلماء، قيل القراء الذين يقرؤون ويكتبون، قيل القراء الذين يقرؤون القرآن. شوف الآن القراء في كل مكان، القنوات مليئة، ولكن أين العلماء وأين الفقهاء؟ فهم قلة قليلة، وبالتالي صار كل واحد منهم يريد ماذا أن يظهر حسن صوته، فلجوا إلى المقامات. وأول من يعني أشاع هذا من بعض القراء هدى الله إياهم من المصريين، فبدأوا ماذا بهذه المقامات حتى صاروا يتعلمون هذه المقامات على المنحنين الذين يلحنون الغناء، يقول لك مقام السيف والنهاوند والحجازي وغير ذلك من المقامات، فقرأت على المقامات هي من بدع الزمان، وكنت قد كتبت في هذه المسألة قبل سنوات رسالة يعني صغيرة في حكم قراءة القرآن على المقامات وموجودة في بعض المواقع. طيب دقيقة واحدة يعني ما لي سألنا. طيب نجيب على سؤال واحد ونختم. يقول ما حكم وضع أخشاب للسفرة مقدار مؤخرة المسجد في المساجد وقد كثرت؟ هذه المسألة سوف نفصل فيها لما يأتي معنا الباب ماذا سفرة المصلي، ولكن أقول الإيجاز أن سفرة المصلي لا يشترط فيها ماذا أنه إذا قام يعني جاء الإنسان متأخر ثم قام الذي كان سفرة له فإن سترته حيث انتهى موضع سجوده ويزيد على ذلك ماذا مقدار شجر كما قال أهل العلم، ثم بعد ذلك الذي يمر بين يديه لا يقطع صلاته، ثم هو ليس مأمورا إلا بالخطاب الأول، فما دام أنه تحرى سترته في الخطاب الأول فبعد ذلك إذا زالت هذه السترة ليس له أن يطلب سترة غيرها إلا إذا كانت قريبة منه، وإلا إحداث هذه الخشبات وكذا لم يكن عليه سلفه الأمة وليس له داعٍ. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.